السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم على صفحة أو عبر صفحة العبد الفقير إلى الله تعالى، وفي مستهل هذا اللقاء الذي أستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم وأقوم بالإجابة عليها على قدر توفيق الله عز وجل لي، أبارك من قلبي لنفسي ولإخواننا المجاهدين في أرض غزة العزة وعلى أرض الإسراء والمعراج، فلسطين المباركة، على ما أنعم الله تعالى عليهم وعلى الأمة من نصر وتمكين وتأييد. والله تعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من الدبابة ولا من الصاروخ ولا من المدفعية ولا من الطائرات ولا من الآلات البرية ولا من النووي ولا الكيماوي، وإنما كما قال ربنا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ومن قال هذه الكلمات المباركات هو الذي أنزل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. فهنيئا لكم يا من تريدون إعلاء كلمة الله عز وجل، هنيئا لكم يا من تريدون أن يحرر أولي القبلتين وثالث المسجدين، أسير إخوان القردة والخنازير، على أيديكم بإذن الله عز وجل. هنيئا لكم يا أهل جهاد الدفع، حيث تريدون إخراج العدو المغتصب ألا وهم اليهود من أرض الإمام الشافعي، وهي أرض غزة العزة، من أرض فلسطين التي قال الله جل وعلا بصددها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وبعد 71 و400 يوم على التوالي قدر الله تعالى أن تنهى هذه المعركة بنصر وعزة ورفعة وعلو وسمو وتمكين بإذن الله لإخواننا المجاهدين على أرض غزة العزة وفي الضفة. ونسأل الله تعالى أن يزيدهم نصرا على نصرهم. وكيف لا، وقد أقيمت حلقات القرآن العظيم في كل مسجد وفي كل حي وبين الرجال والنساء، وأقبلوا على القرآن وكأنهم يقولون: متى نكون من المتقين؟ متى نكون من المحسنين؟ متى نكون من المتوكلين؟ متى نكون من الخاشعين؟ متى نكون من الصادقين؟ متى نكون من الصابرين؟ ما هي الأوامر التي أمر الله بها في القرآن العظيم لنأتمر بها؟ ما هي النواهي التي نهى الله تعالى عنها في القرآن العظيم لننتهي عنها. متى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أعرف صفات الرابحين حتى أجتهد على نفسي فأتحصلها وأدعو الآخرين إليها؟ متى أعرف صفات الخاسرين حتى أتجنبها وأحذر الآخرين منها؟ متى أتمكن من الاجتهاد على نفسي حتى أنهاها عما تهوى؟ نعم، وأكون من أهل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. متى أكون من أهل قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ متى أشعر بحلاوة القرآن؟ متى أشعر بحلاوة الصلاة؟ متى أشعر بحلاوة الذكر؟ متى أتفهم معاني القرآن؟ متى أستشفي بالقرآن؟ متى أتحاكم للقرآن؟ متى أتعبد لربي بالقرآن؟ متى أتعرف على معانيه؟ متى أتعرف على الناسخ والمنسوخ، وعلى المجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والظاهر والمؤول؟ متى أتعرف على السباق واللحاق والسياق؟ متى أتعرف على أسباب النزول؟ متى أفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني وأعرف فوائد هذا وفوائد هذا؟ متى يتضاعف ورد القرآن؟ متى لا يكون همي ختم الورد على قدر ماذا تغير في قلبي، في نفسي، في روحي، في حياتي، في سلوكياتي، إلى غير ذلك من هذا الخير؟ أحسب إخواننا المجاهدين، ولا أزكيهم على الله، وقفوا على شيء من هذه المعاني التي أرجو أن يتفضل بها علينا جميعا، وأقبلوا على الله عز وجل بعد دراستهم وعيشتهم في لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. وكيف لا، ولو لم يكونوا كذلك هل يستطيعون أن يتحملوا هذه الإبادة التي حدثت، وهذا الجوع والتجويع الذي حدث؟ إنهم أحسبهم من رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يرضى عنك. والله إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. اللهم أمين. كان عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي. الله يبارك في حضرتك يا رب، وينفع بعلمك وينفع بيك يا رب. آمين. وأنت كذا. لو سمحت، لو والدة واحد عم الشيخ موصية إن هي ما فيش حد مثلا يمشي في جنازتها محل حد معين. الجواب، يعني كان من الأقارب. الجواب: هذا لا نمتلكه. هل نحن ملوك أو أمراء أو رؤساء دول لنصدر فرمانات وأوامر فنقول فلان يحضر وفلان لا يحضر؟ أنت لست مدير أمن المحافظة، خطأ زي. فهذا كلام ليس منضبطا. على كل حال، ما الذي سينفع هذه المرأة؟ أن تموت على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. أن الذي ينفعها الأعمال الصالحة التي كانت لله خالصة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفعها. الذي ينفعها أن يتوجه الصالحون إلى من على العرش استوى فيدعون لها ويصلون عليها فيشفعون لها عند الله، أن يقوموا بسداد دينها إذا كان عليها دين، أن يحجوا عنها إذا كانت لم تحج وقد حجوا عن أنفسهم، أن يصلوا أرحام هذه المرأة. هذا هو الذي يتسبب في نفعها في قبرها وزيارة قبرها والدعاء لها. أما فلان يمشي وفلان ما يمشيش، هذا كلام لا قيمة له ولا يؤبه به. أين؟ نعم. الله أعلم. نعم، بارك الله فيك. وفيك يا سيدي. نعم. نعم يا إخواني، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم شيخنا المبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، نشهد الله أن نحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. شيخنا، أنا بفضل الله عز وجل إمام في مسجد، إمام ثالث، يعني عندنا الإمام الأول، إذا كان غير موجود إمام ثاني أنا الإمام الثالث. نعم. فقدر الله وكنت في المسجد في يوم من الأيام يعني، ولم أكن أرتدي جلبابا للأسف، لأنني أعتقد أن الإمام الأول أو الثاني سيكون موجود. فدخلت للإمامة وأنا لا أرتدي الجلباب، لكن ملابسي كانت بفضل الله واسعة وفضفضة وكويسة يعني. نعم. فبعد الصلاة كان خلفي أحد الأشخاص يعني نحسبهم على خير، كان يحفظ من القرآن الشيء الكثير ويلبس الجلباب، فلامني أنني تقدمت للصلاة بهذه الملابس، وقال لي أن هذا ليس من السنة. فطبعا أنا يعني شكرت. الجواب بحول الملك الوهاب. أولا أصحح لك خطأ حيث قلت أنني كنت غير لابس الجلباب. الجلباب يا سيدي للمرأة وليس للرجل. وأنت تحفظ آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كما غفور رحيم. وأما أنت أيها الرجل فترتدي القميص، وأنت تحفظ سورة يوسف: إن كان قميصه قد من قبل. أين؟ فإذا الذي تلبسه أنت فوق الكعبين هذا اسمه القميص، وما ترتديه المرأة اسمه الجلباب. ها أحببت أن أنبهك إلى هذا اللفظ، بس اللفظ المشتهر على ألسنتنا نحن معاشر المصريين، يبقى خطأ وتصحيح. ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كنت ترتدي بنطال فوق الكعبين وواسع فلا حرج أن تصلي فيه إماما، وإن كان القميص أطيب. خدت إزاي؟ إذا كان البنطال واحد واسع اثنين فلا بأس بذلك، وإن كان فلا بأس بذلك وإن كان القميص أطيب. نعم. نعم. أما البنطال طبعا الضيق وفوق وتحت الكعبين فهذا شيء قبيح ولا يليق بمأموم فضلا على إمام، لأن بعض الناس يصلون بما يسموه البدلة الرياضية اللي يسموه ترينج، يصلي تماما، وهذا منظر قبيح في الحقيقة. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، وتفصيل العورة لا يعد سترا حقيقيا، والله أعلم. نعم، لكن ليست في الجواب كما سمعت أيها المبارك، حياك الله. نعم. إذن من يأم القوم؟ أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا. نعم أيها المتصل. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، في نعم. الله يحفظ حضرتك ويبارك في عمرك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي في مسألة كده بالنسبة للصلاة الفوائد، يعني بعض العلماء قال الإجماع. يا أيها المبارك، يا أيها المبارك، أهل العلم على قولين. جمهور أهل العلم قالوا بوجوب قضائها، والسادة الحنابلة يقولون يعني إذا كان المرء تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر حتى ولو كان مقرا بفرضيتها. أما وأن التواب قد تاب عليه وصلى واستقام، فالحديث في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، والحج يجب، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الإنسان أن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة قدر المستطاع، والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وصلاة الضحى، وشيء من قيام الليل، وهذا كاف إن صدق في توبته، والله أعلم. جزاك الله خير. حياك الله. نعم. إذن أيها السادة، أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أي نعم. إن وفق فيها فقد نجح وأفلح، وإلا فلا، نسأل الله السلامة والنجاة. ولعلك تلاحظ أن الله تعالى فرض على الأمة في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني الصيام، الزكاة، الحج، هو على الأرض. وحينما أراد جل وعلا أن يفرض عليه الصلاة أرسل إليه في رحلة الإسراء والمعراج، وعرج به من المسجد الأقصى رده الله إلينا في القدس بفلسطين إلى السماوات العلى، وفرض عليه 50 صلاة، وصار يتردد بين ربه جل وعلا وكليم الله موسى في السماء السادسة. وقد نصحه موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله التخفيف، فطلب من الله التخفيف وشفع للأمة، فصارت 50 في العمل و50 في الأجر. أين من جاء بالحسنات فلو عشر أمثالها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سيدنا؟ الحمد لله في نعم الله. تفضل. سؤالي، كنت سألت حضرتك أمس عن المقاطعة، كنا قد قاطعنا بسبب الحرب، الآن توقفت الحرب بفضل الله. والله يا أخي إن إنهاك اقتصاد الكفار مطلوب قدر المستطاع، إن كان في حرب أو في سلم، ما داموا يكيدون المكائد للمسلمين، ده رقم واحد. لكن لو كان ما في بد من شراء هذه الأشياء وأنت في حاجة إليها ولا تستبدل بغيرها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاك حياك الله. نعم نعم أيها السادة، يا إخواني، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن إذا كانوا هم يقاتلوننا ويريدون إضعافنا وإنهاكنا وأن نكون عندهم عبيد والعياذ بالله، يبقوا أعداء ولا أحباء؟ أعداء. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإنهاك اقتصادهم قدر المستطاع مطلوب. نعم أيها الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخنا معي أخوي زميلنا أنا ووالدتي، هل نجري عليه بالشلل وأن ربنا ينتقم منه، ولا تكفي حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لا، واحد ندعو لأنفسنا وله بالهداية، أي نعم. وأما أن تدعو عليه فيجوز لك أن تدعو عليه على قدر مظلمتك، لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأذكر نفسي وإياك وعموم الأمة بقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما أذكر بقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: اعط من حرمك واعف عن من ظلمك وصل من قطعك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم. مشاكل يعني مع الجيران. يا أيها المبارك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بهذا قال الرب جل وعلا في صحيح مسلم حديث أبي ذر: فإن كان ظالما لغيره فإن الله سائله عن ذلك، وأسأل الله أن يرزقنا وإياه العدل والإحسان. جزاكم الله خيرا. حياك الله يا أخي. نعم نعم تفضل. إن المرأة قد يبتلى بأخ ظالم، وقد يبتلى بجار معوج، وقد يبتلى بابن عاق، وهذه الدنيا دار ابتلاء ومنزل قلعة وعناء. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على المأمور والمحظور والمقدور. ما معنى المأمور؟ أي نصبر على ما أمرنا الله جل وعلا به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصبر على المحظور أي على ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، وكذلك الصبر على المقدور أي ما قدره الله. مرحبا يا فضيلة الشيخ أسامة. حياك حضرتك. الله يحييك، كيف حالك؟ بخير شيخنا، الله يكرمك. يا اهلا وسهلا. يبدو ان حضرتك مشغول يا شيخنا، شويه كده واكلم حضرتك. انا عندي بث الان، استقبل الفتاوى على الهواء، وانت الان على الهواء. ربنا يحفظك شيخنا، وتحياتي لحضرتك وكل الاخوه المتابعين لفضيلتك. الله يبارك فيك، ينفع بكم جميعا وبكم يا مولانا، حياك الله. امين يا رب. اللهم يا شيخ اسامه، ان شاء الله اتواصل مع حضرتك. يا شيخ اسامه، البث ان شاء الله. يا شيخ اسامه، نستغل وجودك الآن على البث، وبارك الله فيك، اقرأ لنا شيء من الآيات، مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه وسلم. أمسك يا سيدي. تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. حسبك، جعلني الله وإياك من الفائزين فوزا عظيما، والمشاهدين والمشاهدات، وحصرنا الله وإياك مع أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فأنت إن شاء الله على دربه. اللهم آمين يا رب. اللهم تفضل أيها السائل الكريم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. هو المزارع السمكية عليها زكاة أموال؟ الجواب نعم. حضرتك بترمي الزريعة، ومثلا بعد 9 شهور 10 شهور بتخرج السمك، أيوة، وبتحسب مثلا حتى يتم عام كامل، أيوة. مثلا انت بعت ب5 مليون جنيه، المصاريف قد ايه؟ المصاريف مثلا المية وتطهير الارض والزريعة والاكل اللي انت اشتريته اللي هو العلف، يعني مثلا 2 مليون، فاضل لك 3 مليون. 3 مليون، المليون فيهم 25 ألف، يبقى 3 في 25 ب75 ألف، وهذا يسمى زكاة التجارة والعروض، والله أعلم. يعني بطلع على المكسب بس يا شيخ ولا على الأصل كله؟ لا، بتطلع على بعض المصاريف. يعني المصاريف اللي بطلعها ديت ما بطلعش عليها لا زكاة؟ لا، بعض المصاريف. بعض المصاريف، بعد المصرف. طب في سمك بيقعد 3 سنين يا شيخ في المزرعه، اطلع له هو في الميه ولا انتظر حتى يطلع؟ لا، الله اعلم، هو هيبقى ميت ولا هيبقى حي، هذا في علم الله. اما يطلع تبقى تطلع له ان شاء الله. اذا طلع تطلع له عن 3 سنين. ها؟ 2 ونص. اطلع 7 ونص ولا 2 ونص؟ لا، انت هتطلع عن 3 سنين، هذا الذي يظهر لي، ما دام اخرجه الله لك طيبا يعني. ادعي الغزة يا شيخ ابو بكر. حاضر، نسأل الله ان ينصرنا واياهم. يا حياك الله، تفضل. يا ايها السادة الكرام، القرآن كلام الله، منه بدأ واليه يعود، ومن قال انه مخلوق فهو جهمي معطل. القرآن يعني مخرج من الفتن، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يرضيك. ربنا يعزك يا شيخ أبو بكر. آمين. أنا بحبك في الله وبحب الشيخ محمد حسان. الله يجمعنا بكم في أعلى الجنة. ربنا يعزك يا مولانا. آمين. ادعي بالله عليك للشيخ محمد حسان، طمنا عليه بالله عليك يا مولانا. الشيخ محمد بخير، ونسأل الله تعالى أن يلبسنا وإياه والشيخ الحويني وسائر علمائنا ومشايخنا لباس التقوى والعافية، وأن ينفعنا بعلومهم، وأن لا يحرم الأمة من علومهم. آمين يا رب. ادعي لوالدتي بالله عليك يا شيخ أن ربنا يشفيه. اللهم اشفيني واشفيها، والبسني وإياها لباس التقوى والعافية، وزيد، وأسأل الله أن يزيدك بها برا. آمين يا رب. حياك الله. ماشي يا مولانا. حياك الله. نعم أيها السادة، هذا أخ في الله يحب الشيخ حسان ويحب السادة العلماء. إن شاء الله إن شاء الله يوم القيامة الله تعالى يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أي نعم، فالحب في الله هذا من أوثق العرى. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا خرج لزيارة أخ له في الله، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني على طريقه، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخ لي أزوره في الله. قال له: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك لأخبرك أن الله أحبك كما أحببت هذا في الله. تفضل أيها المتصل. أيها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا فضيلة الشيخ بس تتكلم عن فوائد البنوك بعد إذن حضرتك؟ حاضر. فوائد البنوك، ربنا قال في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال في آكل الربا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. وفي مسند الإمام أحمد: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. تفضل. تفضل أيها المتصل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يحفظكم. أسألك بالله أنك تدعي لي وتدعي لأولادي. أسأل الله تعالى أن يصب الهداية علي وعليك وعلى أولادك، وأن يجعلني وإياهم من الهداة المقتدين المتأسين بإمام النبيين قلبا وقالبا. اللهم أمين. كل عام أنتم الخير إن شاء الله. وأنتم بالتقوى والعافية. أنا عندي سؤال بعدين. تفضلي. أنا منفصلة وولادي مش موجودين معايا مع والده. نعم. وتقدم لخطتي من خالتي. جيد. وهو متزوج. جيد. هو يعتبر يعني أحسن من ناس كتير اتقدمت لي يعني. طيب السؤال الأول: هل هو يحافظ على الصلوات؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. وهل هو لا يدخن؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. وهل هو يستطيع أن يفتح، أن ينفق على بيتين؟ والله ماديا مش المستوى العالي قوي، بس حاليا بيتحسن. إذا كان يعني من أهل إذا كان مرضي الدين ومرضي الخلق ويستطيع أن ينفق على بيتين وعنده قوامة يستطيع أن يدير البيتين على بركة الله. إنه لما يتزوج زوجته الأولانية هتطلع عينه. أي نعم. فتطلع العين ده يحتاج إلى صبر ما لا يقل عن 3 سنوات حتى تستقيم الأمور. يعني كأنه داخل في معركة. وربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فنظرا أن موضوع التعدد ليس منتشر في مصر فهو صعب عند من انتشر عندهم التعدد، فكيف بمن لم ينتشر عندهم التعدد؟ فتبدأ المرأة تضيق على الرجل الخناق حتى توصله إلى درجة يطلق هذه الزوجة الثانية. فيعني فأن تكلموه في الأمر ده قبل العقد. فعلا معلش في المقطعة، هو فعلا شرط إخواتي إن هو يعرف الدكتور، وهو بيقول من الأفضل إن احنا نداري عشان الموضوع يتم ما يبقاش فيه منغصات وكلام من هذا القبيل يعني. فأنا مش عارفة أيد أنه فكرة، وأما بميل لفكرة إخواتي التاني ممكن يبعد، ولما بأيد فكرة أنت كم عمرك؟ 38 سنة. وأنت تحافظين على الصلوات الخمس؟ الحمد لله لله الفضل والمنة. وأنت مختمرة ولا منتقبة؟ منتقبة ما شاء الله تبارك الله. طيب وهو دراسته ايه؟ يعني خلص دبلوم ولا جامعة؟ لا هو ما شاء الله معاه دراستين جامعتين، يعني جامعة من الأزهر وجامعة دعاية وإعلان كمان. وانت خلصت ايه؟ أنا بكالوريوس تجارة. وعندك أولاد قد ايه؟ ثلاثة. والكبير كم سنة؟ الكبيرة 12. وهم مع أبيهم؟ نعم. ولكن يزوروكي؟ بيزوروني الحمد لله، الحمد لله تواصل دائم. على كل حال إذا كان ابن خالتك مرضي الدين ومرضي الخلق ويستطيع أن ينفق على بيتين وعنده قوامة وحكمة يستطيع أن يدير البيتين ويصبر على أذى زوجته الأولى بعد التعدد، فاستخير الله وافعلي ما يهديك الله إليه. أي نعم، ولكن في الأول وفي الآخر لابد أن تعلم زوجته أنه تزوج، إن كيف سيعدل بينكم إذا أراد أن يكون هنا ليلة وهنا ليلة، لا تقول له أين أنت ذاهب، فلابد أن تعلم. أي نعم، فإذا كان يقول أنني سأعلمها بعد شهرين من الزواج، أفضل نعلمها من البداية ولا ننتظر؟ لأن إخواتي معترضين بشرط أن هو يعلمها الأول. هي طبعا لم ترضى، ما فيش مرأة ترضى ان زوجها يعدد عليها يعني في مصر، يعني فيما اعلم والله اعلم، فيما اعلم والله اعلم. اما مثلا في البلاد الاخرى الاسلاميه، امها معدد، خالها معدد، ابوها معدد، اخوها معدد، امر موجود في الايه في البيئه. اما عندنا في بيئتنا المصريه موجود لكنه نادر، والنادر هذا نص فاشل ونص ايه ونص ناجح، فالناس ينظرون إلى الفشل ولا ينظرون إلى النجاح إلى غير ذلك. فعلى كل حال القضية بدها استخارة. أي نعم، وإذا وجدت فيه هذه الصفات التي أشرت إليها فأسأل الله أن يحقق لك الخير. اللهم أمين. يعني دلوقتي يبقى السؤال الولي، وجود يشترط دلوقتي وجود الولي طبعا. طبعا لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. أيوة، في اختلاف اخواتي مع معاه في أنه ما اداش علم الدكتور، ازاي تتم الولايه هنا في حين ان هم اخواتي معترضين على ان هو ما اعلمش زوجته وده شرطهم؟ نخضع في الحاله دي لو هيتم الزواج. نخضع لراي اخوانك. تمام. نخضع لراي اخوانك، واخوك الكبير هو الولي. نعم. اذا كان مصليا. نعم. اي نعم، والله اعلم. جزاكم الله خير. الله يسترك يا بنتي. يبقى إذن أيها السادة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والله جل وعلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ابو بكر؟ الحمد لله في نعم. اسال الله عز وجل ان يديم عليك العافيه والستر يا رب. اللهم امين يا رب. وانت كذلك يا الحبيب. اللهم امين. سؤال لو سمحت. تفضل امر. الامر لله عز وجل. شو بعد تراودني يا شيخ والله، يعني فاسال الله عز وجل يعني ان يزيها عني والله. نعم. نثبت لله عز وجل ما ثبته من الصفات. نعم. من اليد والوجه وندعو إلى غير ذلك من القنوت. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم جل وعلا. نعم. آمين. تحاورت أنا يعني بعض الأصحاب، فهو ولا أشعري المذهب. نعم. فقال لي لا تؤول يد الله أي القدرة والعطاء وكذلك من الصفات. مثلا أنت إذا تعبد عدما. فقلت فقال لي يعني جاب لي قول الله تعالى يا أيها المبارك، حتى لا نأخذ وقتا، خلاصة القول الصواب ما أنت عليه من الخير، أننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، والله أعلم بصفاته، ونحن نتكلم في معنى الصفة ولا نتكلم في كيفيتها، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نقول لله تعالى يا شيخ اللي هو فنسوا الله ونسوا الله فنسيهم. نعم. تؤول كيف؟ هل هل هل نثبت هذه الصفه ام يعني تعالى الله علوا كبيرا؟ ايوه ايوه يعني. ايوه هل نسيان الله كنسياننا؟ رد عليا. لا طبعا. خلاص. نسياننا نقص، اما نسيان الله عز وجل ليس نقص، حتى يقول بالمقابله ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فأنسوا أنفسهم لمقابلة، فنسيان الله الخالق ليس كنسيان المخلوق بس جدا. نعم. بارك الله فيك فيك يا سيدي. نعم يا إخواني، إن إسلام المرء لا يصلح إلا بصحة عقيدته. أي نعم، فهذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. أي نعم. فإذا الأساس والأصل هو صحة العقيدة، صحة العقيدة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما متصلة في مكة المكرمة خير بلاد الله على الإطلاق، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع. نعم، لأن الشرك يا إخواني يعني قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. أي نعم. فالشرك إن الشرك لظلم عظيم، فكيف أتجنب الكفر والشرك والنفاق والبدعة؟ أربع حاجات: الكفر، الشرك، النفاق، البدعة. أي نعم. وأن تكون الدنيا في يدي ولا تكون في قلبي، هذه خمسة هم. وبالتالي يكون عندي الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والدنيا في يدي والآخرة في قلبي. هذا أمر جلل عظيم يسعد المرء في الدنيا وفي الآخرة بذلك. ولذلك قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ الصبر. نعم نعم يا تفضل يا أخي. شيخنا السلام عليكم، معلش سؤال آخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. هو هل الاستغفار أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لقضاء الحوائج يعني، وكان دعاء معين حاس مستحيل بالنسبة لك؟ والله يا أستاذ الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أي نعم. الدعاء العبادة إن الواحد يكثر من الاستغفار، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة، ده اسمه دعاء عبادة. أما دعاء المسألة أن أطلب من الله ما أريده شريطة ألا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، ثم إنه في الحديث في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي قال يغفر ذنبك ويكفى همك، يغفر ذنبك ويكفى همك. أي نعم، وأنت تحفظ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنت تحفظ من نفس الصورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم أنت تعرج على صورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولا يخفاك ما في صورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى الخلاصة إيه؟ واحد، الدعاء قسمان، ألف دعاء عبادة، باء دعاء مسألة. ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة الذكر والاستغفار والصلاة على النبي والصلاة والدعاء. دعاء المسألة أن تطلب. طب رقم ثلاثة بعد كده، أن الإنسان في الثلث الأخير من الليل وهو ساجد بين يدي الله يتنزل الرب عز وجل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيد فأعيده. اعرض حاجياتك على الله في الثلث الأخير من الليل والله يستجيب لك، والله أعلم. طيب هل في الدعاء ممكن يعني أن أنا أدعي على أخي في الدعاء، ولا ممكن ما يتقبلش الدعاء عشان بدعي على أخي؟ لا، ادعي له ولا تدعو عليه. أي نعم. طيب آخر حاجة، اللي هو أفضل حاجة بعد القرآن الكريم، الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ الحديث بيقول أفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ربنا في القرآن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أطوارا. والله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل أكتفي بالصلاة على النبي والحلقلة بس فينا؟ كلنا في حاجة إلى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاستغفار والصلاة على النبي وقيام الليل وصلاة الضحى والسنة الراتبة القبلية والبعدية. كل نحن في حاجة إلى كل هذا. فاجعل لنفسك سهما في كل خير فرضا كان أو سنة، أما الفرض فلا بد منه وأما السنة فيستحب لزومها. والله أعلم. جزاك الله خيرا كثيرا وبارك الله فيك. نعم تفضل أيها الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، تفضل. إنسان معاه شوية ذهب. تفضل. معاه شوية ذهب راح يبيعهم قدام السعر، السعر قال له بعشر قروش بس للأسف دلوقتي أنا معيش سيولة مالية إن شاء الله تيجي تاخدهم بكرة. هذا ربا لا يجوز. ليه يا شيخ ربا بعد إذن حضرتك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذهب بالذهب والورق بالورق اللي هو الفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر هاء بهاء ويدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. الله أعلم. أنا دلوقتي لي دين عنده الشيخ، لي دين مليش ذهب عنده دلوقتي، لي فلوس دين. إذا كان بيعا وشراء فهذا محرم وهو نوع من أنواع الربا ولا يجوز. وإذا كنت قد أقرضته 100 جرام ذهب هيرد 21، هيردهم 100 جرام ذهب هي 21. أنا مش أقرضته يا شيخ، أنا أقرضته يا فضيلة الشيخ، أنا ببيع الذهب عندي 20 جرام ذهب. وأنا أجبتك أيها المبارك، أجبتك قلت أن هذا ربا. سألتني ليه؟ ذكرت لك الحديث اللي هو الدليل حيث عبارة من صلصة موسى، فانتهى الجواب على ذلك. بارك الله فيك. وفيك تفضل أيها المتصل صاحب المحمول يتفضل الجوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا صاحب الجوال. كيف كيف الحال شيخنا المبارك؟ الحمد لله في نعم. الحمد لله شيخ، سمعت ايه؟ ماذا سمعت أيها المبارك؟ سمعت سمعت أن إذا صاحب لي أو صديق أتى بمجموعة من الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة وقال لي بيعي هذه الكمية، إذا انباعت مثلا القسم الأكبر بيعها، وإذا والذي لم يبع معك رده إليه، هل هذا جائز؟ هو وكلك أن تبيع ومقابل بيعك سيعطيك شيئا لأنه استأجرك، فهذا لا حرج فيه، فهو ما باع عليك أنت، وإنما وكلك أن تبيع عنه فأنت أجير عنده. هل تسمعني يا سيدي؟ لا شيخ الكريم، وإذا لم أسمعك يا شيخ الكريم، وإذا لم يوكلني مثلا أنا عندي محل وقال لي هذه البضاعة بيعها. لا بارك، لا وبارك الله فيك، إما أن تشتريها فهو ليس مسؤول عنها، وإما أن يوكلك ببيعها ويعطيك أجرة على بيعك، إما هذا وإما ذا. هل فهمتني؟ السؤال الثاني. هل فهمتني في الجواب الأول؟ فهمتك. طيب فضل الثاني، فضل يا أخي. السؤال الثاني شيخنا الكريم، قرأت عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وفروض أيوة. الصلاة وقرأت أن أركان الصلاة هي 14 ركنا كويس، وواجبات الصلاة 8 أركان، والسنن كثيرة ولله الحمد جيد. فتعلمت أن الركن لا يسقطه سجود السهو. أيوة، الشرط والركن لا يجبر بسجود السهو، والواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك سهوا يجب سجود السهو، والسنة يستحب. نعم تمام شيخنا الكريم، ولكن من الواجبات الصلاة التي إذا نسيت واجبا من واجبات الصلاة سمعت أنه يجبر بسجود السهو. الجواب نعم، يجبر بسجود السهو وجوبا. طيب شيخنا الكريم، أنا سمعت السؤال يقول لشيخ من المشايخ مثلا إذا نسي الإنسان قول سبحان ربي العظيم في الركوع هل عليه السجود سهو؟ أيوة، هذا عند الحنابلة يقولون أنه من واجبات الصلاة، فإذا تعمد تركها بطلت الصلاة، وإذا نسي ذكرها فالصلاة صحيحة ويجب عليه سجود السهو. تمام شيخ الكريم، أنت فهمتني شيخ الكريم، لأن كلما نسأل سؤال مثلا على كل حال الجواب كما سبق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وإلى آخره، رحمة الله على أسيادنا من أئمة أهل العلم، حياك الله. فيعني تفضل. بارك الله بك شيخ الكريم. تفضل، هل عندك سؤال آخر؟ لا جزاك الله خير. الله يحيي. من أي البلاد أنت؟ أنا من سوريا. حياك الله ومبارك عليكم رد البلد لكم. الحمد لله على كل حال. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وأن يمكنهم من تحكيم شريعة الله. اللهم آمين، ونتمنى من فضيلتكم في الأيام القادمة إن شاء الله. نستبشر خيرا، لأن وجوههم وجوه خير ووجوه طاعة، ويكفي أنهم أزالوا ذاك المصيري عنكم، والحمد لله. الحمد لله شيخ الكريم، والسلام عليكم، جزاكم الله خير. نعم أيها السادة الكرام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم أيها السادة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم أيها السادة، إن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، لا يوجد دين حق على وجه الأرض إلا الإسلام الذي أنزله ربنا جل وعلا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فيا أهل الإسلام، اجتهدوا في دعوة من هو على غير الإسلام بحسن أخلاقياتكم وباستقامتكم على كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام. نعم أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو بكر الحمالي، جزاكم الله خير. مرحبا مرحبا. دلوقتي كان في واحدة عليها قضاء من رمضان اللي فات. جيد. وهي مريضة بالكانسر. تطعم عن كل يوم مسكينة. هي من أهل قوله. هي من أهل قوله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية. يعني تطعم عن كل يوم مسكين. الله أعلم. تمام. هي حاليا في رحلة علاج وفاتي عليها رمضان وهي لم تقضي ما عليها. بقول لحضرتك تطعم عن كل يوم مسكين. أيوة سمعتك. ولكن لسه السؤال ما خلصش يعني. تفضل أمر. هي بعد رمضان ما تخلص وقت العلاج ببعد رمضان اللي جاي إن شاء الله هتبقى تطلق إن هي بعد كده ممكن تقع عندها احتمالية إن هي تقضي صومة. إذا أطعمت فلا شيء عليها. إذا أطعمت فلا شيء. وإذا لم تطعم وصار في مقدورها الصيام تصوم. يبقى الوقت واحد. هي الآن لا تقوى فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة لأنها من أهل آية البقرة وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. اثنين. إذا لم تطعم وانتهت من رحلة العلاج وكان في مقدورها أن تقضي فهي من أهل قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. جزاك حياك الله. نعم. يا أيها السادة إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله الذي على العرش استوى قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله جل جلاله قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال يسر ولا تعسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. هذا الدين دين وسطية، دين رحمة، دين هداية، دين عظيم، دين جميل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقته وأن يجعلني وإياكم من المستسلمين لله بالتوحيد المنقادين له بالطاعة الذين تبرؤوا من الشرك ومن أهله. اللهم آمين. واستقاموا على ما يحب الله ويرضى من صفاء التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقلبا وقالبا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. نعم أيها السادة، إن سعادة الثقلين في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل يا أخي. والله حضرتك أنا خطيبتي بتيجي تنام تحلم بأحلام وحشة جدا وبتقرأ. يا أخي الكريم، عليها أن تتوضأ وتصلي ركعتين سنة الوضوء وتفتح كفيها كما ترى مني على الشاشة وتنفث في كفيها نفس بدون ريق وتقرأ آية الكرسي والإخلاص ثلاثا والمعوذتين كل منهما ثلاثا وخواتيم البقرة آمن الرسول إلى آخرها وتنام على جنبها اليمين وصدرها ناحية القبلة وتقول بسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك كما انتبس عبادك، ستشخر شخيرا كهدير المدفعية وتنام. سمعتني؟ سمعتك. ربنا يبارك حضرتك يا رب. آمين. هي الفكرة كلها ان هي بتعمل كده وبيجي لها حد وهي نايمة يقول لها ما تفكرش ان القرآن يمنعك من الأذن كده. طيب. طب صلى على الحبيب قلبك يطيب. على الصلاة والسلام. خليها تقرأ سورة البقرة وهي متوضية كل ثلاثة أيام مرة على مجلس واحد، ده رقم واحد. رقم اثنين، تأتي بكيلو زيت زيتون وتقربها إلى فمها انت وهي يعني، وتقرا عليه الفاتحه 3 مرات وايه الكرسي مره، والكافرون والاخلاص والمعوذتين، تقرا الاخلاص والمعوذتين 3 مرات والكافرون مره واي نعم وايه الكرسي مره، وتقرا بارك الله فيك عليه ايه السحر في الاعراف ويونس وطه، كل ايه تكررها 3 وتمسح بهذا الزيت جسدها، تدهن جسدها بالزيت قبل النوم، وتفعل هذا حتى تنتهي زجاجة الزيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما في رواه الترمذي بإسناد صحيح والأرنوطي وغيره، كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة المبارك. ابقى اسمع التسجيل مرة أخرى للبث حتى تستطيع أن تكتب هذا الذي قلته، والله أعلم. تفضل أيها الأخ على المحمول، أخ على الجوال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سيدي الحبيب كيف حالك؟ مرحبا مرحبا. الله يحفظك سيدي. سيدي ما حكم أكل الكبدة المستوردة واللحم المستورد؟ إذا كان من دولة مسلمة أو دولة كتابية يهودية أو نصرانية، مثلا أمريكا نصرانية، فرنسا نصرانية، إنجلترا نصرانية، فإذا كان من دولة كتابية أو يهودية أو نصرانية جاز أكلها. أي نعم، إما مسلمة أو كتابية. أما إذا كان دولة مثلا من روسيا شيوعية، الصين شيوعية، تشيكوسلوفاكيا شيوعية، هذه الدول الشيوعية لا نأكل منها، حتى إحنا نأكل من المسلمين وأهل الكتاب. نعم سيدي، جزاك الله خير سيدي. حياك الله خير. حياك الله. الله يحفظك. الله يحفظك. تفضل يا أخي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان في الامتحانات كلها في الكليه ما غشيتش في ولا ماده والحمد لله تمام. مره اخرى يا اخي. عندي الامتحانات في الكليه. ايوه. ما غشيتش في ولا ماده تمام. يعني نجحت في المواد كلها. يعني ما فيش ولا ماده غشيت فيها ولا كلمه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الا في ماده بقى الدكاتره كانوا سابوا اللجان كلها مفتوحه، ان الماده دي تعتبر زياده، يعني احنا مثلا بناخد كل المواد عربي تمام لان تخصصنا حقوق، فالمادة الزيادة الإنجليزي بيعتبرها زي مادة ثانوية. طيب خلاص استغفر الله مما فات وأتبع السيئة الحسنة. تمام يا سيدي. حياك الله. بخير. حياك الله. أيها السادة، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله تعالى أتشرف بلقائكم راجيا ربي أن يجعل ذلك سببا لحسن خاتمتي وحسن خاتمتكم بعد طول عمر لكم على الطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.